وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. هذا الحديث مما حير العلماء وأطال عليه شراح الحديث، لأنهم من حيث السند متفق عليه، ولكن أي الحبال وأي البيضات؟ هنا يقول ربع دينار، وأي البيضة التي تساوي ربع دينار؟ بس نعم، ايش تقول يا جماعة؟ أنا ما أدري والله ايش قيمتها. وهل بيض النعام منتشر وبكثرة معرض للسرقة؟ ها؟ ولا من أندر ما يكون الحصول عليه؟ وليتعلق حكم شرعي بما هو نادر؟ عمر شفته؟ احنا شفناه في الصورة ولا في الأفلام ولا في شيء؟ والشناك يشوفوه في الصحراء هناك كان بكثرة، الآن قل. إذن يأتون يضعنونه زينة، يخرمونه ويسحبون السائل اللي بداخله ويعلقونه زينة لأنه منقط ولأنه مشكل. وهل يتعلق حكم شرعي بما هو نادر الوجود؟ لا. الذين قالوا في البيضة ما راحوا لبيض النعام ولا بيض التمساح، قالوا لعلها بيضة الحديد. وما هي بيضة الحديد؟ قالوا البيضة كناية عن اللباس الذي يلبسه المحارب كالترس على رأسه، لأن يكنى بالبيضة أدوات الدفاع والحماية. قالوا هذه لها ثمن كثير. والحبل أي الحبال؟ قالوا لعله حبال السفن. طب الجزيرة العربية فيها سفن؟ التشريع أول ما يكون على موجود متعارف متداول عند الناس. لما قال فإذا دنت فبيعها ولو بضفير، قال ولو حبل من ضفير. ولذا يذكر ابن حجر في هذه المسألة أقوال عديدة، ويقول إن هذا أحسن ما يقال فيه، إنه سيق للزجر وللتقبيح في الفعل، بأنه قال لعن الله السارق يسرق، يعني سرق شيء تافه وعرض لقطع. لو سرق مليون انقطعت يده يمكن نقول طمع، والمليون تعوض عن القطع، لأن السارق لا يكلف برد ما سرق إذا أتلفه على ما سيأتينا إن شاء الله. لكن يسرق بيضة، أول ما يقرب للذهن في دلالة كلمة بيضة يكون بيض الدجاجة ولا بيض الحمامة ولا وزة ولا من المأكولات هذه، وما في بيضة من هذا تسوي 3 دراهم. إلى عهد قريب كنا نأخذ 5 و6 بيضات بالقرش. إذن وكذلك حبال السفن، من الحبال ما يساوي الدنانير، ما هو ربع دينار، لكن فين هي المتداولة هذه؟ وأحسن ما يقال في ذلك ما ذكره ابن حجر عن النووي وغيره، بأن الحديث سيق لتقبيح فعل السارق يسرق الشيء الحقير فتقطع يده. كان الأولى به أن يعف عن هذا الحقير لتسلم له يده. ونقل عن بعض العلماء قال عن ابن العربي قال إن هذا الحديث ومثله مما لا يفسر ولا يشرح ويترك على إجماله ليبقى زاجرا واعظا يردع الناس عن الأشياء المحقرة في موضوع ليش السرقة. هنا لاختلافهم في تقدير الحبل وتقدير البيضة ذهب داود ومن وافقه بأن الغرض عدم تقدير 3 دراهم ولا ربع دينار، هذه بيضة ما تساوي شيء ويقطع. إذن يقطع في القليل وفي الكثير. ولكن أحاديث التصريح أولى بالعمل بها، لأن البيضة مجملة إلى الآن ما عرفناها، والحبل مجمل وإلى الآن ما أدركناه، وعندنا نص صحيح صريح، والأعداد من النصوص الصريحة التي لا تقبل تأويلا، كما قالوا في قوله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، نص صحيح صريح لا يقبل التأويل ولا يقبل زيادة 1 ولا نقص 1، لا مفهوم له. فإذا جاءنا النص الصريح 3 دراهم ربع دينار أيا كان صرف الدينار نعمل به له 24، يبقى الباقي لإيش؟ للحمل. فكف عنها عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا الاستنباط هل كل إنسان يدعيه؟ هل كل إنسان نظر في كتاب الله يدرك ذلك؟ لا والله. ولهذا النصيحة التي نقولها لأنفسنا أولا وقبل كل شيء ثم للإخوة، أنه حينما يعرض له أمر ويذهب ويجتهد في آرائه وفتواه ويفتش في حصيلة ماضيه ثم يخرج بحكم، هذا خطأ. قبل أن يصدر الحكم من عنده يطلب قول السلف، يطلب قول العلماء، يطلب قول أهل الذكر. فإذا ما استوعب أقوال العلماء وظهر له حقيقة الأمر، قد يكون اتفاق فالحمد لله، قد يكون اختلاف فيحتاج إلى الترجيح إن كان من أهل الترجيح من طلبة العلم ودرس الأصول وما يساعد على فهم النصوص رجح وتكلم، وإن لم يكن أمسك. وإن اضطر ذكر الخلاف وأمسك. إذن هكذا يقول عمر رضي الله تعالى عن: أخشى أن يطول الزمان بالناس فيأتي أحد فيقول لم نجد آية الرجم في كتاب الله فيترك الرجم، هذا خطأ، لأن المقدمة خطأ، فتكون النتيجة المنطقية خطأ، ما ركب على الخطأ فهو خطأ. لماذا؟ لأنه ليس كل ما ليس في كتاب الله ساقط أو متروك، لا. وكما قال ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: السنة قطرة من بحر كتاب الله، وما أتاكم فخذوه. كل ما تسمع من أحاديث رسول الله، الصحاح 6، بخاري، مسلم، داود، نسائي، ابن ماجه، موطأ، جامع كبير، جامع صغير، اللي هو يسند إلى رسول الله، هذه السنة قولا وفعلا وتقريرا، قطرة من بحر كتاب الله. وهكذا المبدأ يضعه لنا عمر رضي الله تعالى عنه، وهو الذي ينبغي أن يطال فيه القول ويؤكد ويرسخ في أذهان طلبة العلم، وبالله التوفيق. نعم. قال: وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحسن من وإن الرجم ثبت في كتاب الله على من زنى. إذا كان ثبت في كتاب الله لم يبقى لأحد مجال إنكاره. إذا أحصن من الرجال والنساء. إذا أحصن، والإحصان كما تقدم فيما يتعلق بحد الزنا أن يكون قد وطئ وطئا مباحا بوجه شرعي، بعقد نكاح، بأن تزوج، وملك اليمين لا تحصن، كما عند مالك رحمه الله أنها أما ولو حتى تزوجها لا تحصن، وكذلك العبد لا يحصن المرأة، إلى غير ذلك مما اختلفوا فيه من الحرية والعبودية. حر مسلم بالغ وطئ بعد أن وطئ بوجه شرعي، وهو عقد النكاح في الحرائر، والإماء والعبيد موضع الخلاف عنده، سواء عاشت معه الزوجة أو ماتت ليلة أن وطئها أو طلقها في صبيحتها، وسواء كان وقت الزنا عنده الزوجة أو مطلقها وهو أعزب، ما دام قد وطئ فرجا مباحا بعقد صحيح وهو عاقل كما يقال بالغ، لأن المجنون لا إحسان له والصبي لا إحسان له. واختلفوا في الإسلام هل يشترط في الإحصان أم لا، وجاءت قضية اليهوديين، وأنه صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أو سأل الرجل أمحصن، قال بلى، أقام عليه حد الزنا. وهل أقامه بما هو نص في التوراة بكتابهم أو أقامه على أنه ديننا وهم ملتزمون بشرعنا تطبيقا عمليا بحكم الإقامة أمر نظامي؟ لأن كل من نزل بلدا وسمح له بالإقامة فيها كان ملتزما بتعاليمها، لو كان سير المرور على اليسار التزم أن يسير على، لا يقول بلدنا أن يسير على اليمين، يلتزم بنظمها. لو كان الكيل والوزن فيه بالأقة أو بالرطل أو بالكيل يلتزم به. وهكذا الأحكام العامة في تلك الدولة فهو ملزم باتباعها، وكذلك كما يقولون أحكامها. نعم. إذا قامت البينة، هنا الرجم في كتاب الله على من أحصن رجل أو امرأة، متى؟ إذا قامت البينة. ثم أخذ يفصل بينة الزنا لأنها تزيد على بينة الدعاوى الأخرى، بينة السرقة، بينة القتل، بينة القذف، بينة السكر، بينة بينة لها أحكامها، وبينة الزنا لها حكمها الخاص. فلم يأتوا بأربعة إيش؟ شهداء. ما هي البينة يا أمير المؤمنين؟ إذا كانت البينة وهي أو كان الحبل أو البينة، هي الشهود أربعة، وكما جاء في حديث ماعز أن اكتهى بالتصريح ولا يصح الكناية في الحيو. قال نعم. قال أدخل هذا منك في ذاك منها؟ قال نعم. قال أدخل كما يدخل المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال نعم. فتكون الشهادة على مشاهدة، ومشاهدة حقيقية واقعية، لا استنتاجا ولا ظنا، بخلاف البينة في القوانين الجنائية في العالم كله. في القوانين الجنائية أن من بينة الزنا لو وجد رجل أجنبي في مهجع المرأة خالع ملابسه إلا السروال ومعها في الفراش، لو وجد في فراشها خالع مداسه تحت السرير، لو وجد في فراش، بأي الحالات التي تكون الغالب فيها قرائن على أنه قد وقعها، يأخذون بذلك. ولكن إيش الحكم؟ تعزير. ولا تسمع دعوى الزنا في غير الإسلام إلا من درجة الثالثة، الشخص ووالديه والطبقة الثالثة بعد الأب، وكذلك الأخ وابن الأخ. فإذا لم تكن في هذه الطبقة لا تسمع، لأنه لا يخصه. وتطور القانون إلى أشياء نسأل الله السلامة والعافية، فضائح. فالبينة هنا أربع شهادات بأربعة أشخاص يشهدون: لقد شاهدنا فلانا يفعل بفلانة، ورأينا دخول المرود في المكحلة، ورأينا التفصيل الذي لم يترك شبهة. وكما قال ماعز: والله لقد أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من زوجته حلالا. فهذا تفصيل ما بعده شيء، البينة. ومن هم الذين يشهدون؟ الرجال خاصة، لا دخل للنسوة في شهادة الزنا. ولو جاء 100 امرأة تشهد على حادثة الزنا ما قبل منهن، واجلبنا حد الرمي الفرية القذف. ولو جاء 3 وشهدوا بالمشاهدة ونكل الرابع، قال انا رأيت حركة ما ادري ايش اللي كان فيه، هم تحت اللحاف وحركة وانا ما ادري، وقف الحد وجلد الشهود جلد القذف وعوفي هو وراح كقضية مغيرة. إذن البينة، فالبينة أربعة شهود: عدول، أحرار ليس فيهم أنثى ولا مملوك. نعم. أو كان الحبل أو الاعتراف. أو كان الحبل أي الحمل أو الاعتراف. نقدم الاعتراف ونأخر الحبل شوي. من رأي أمير المؤمنين عمر أنه إذا ظهر على امرأة لا يعرف لها زوج ولا وأمة لا يعرف لها سيد، وظهر عليها الحمل، ظهور الحمل على تلك المرأة المجردة عن زوج أو سيد يستمتع قرينة دلالة على أنها زنت فتجلد. وهذا أخذ به بعض المذاهب، ولكن الجمهور لم يأخذوا بذلك، لأن الحمل قد يكون بغير وطء. وأجمعوا على أن الرجل إذا أقر بأنه لم يجامع أهله وإنما يفاخذهم، وجاءت الزوجة بحمل، لا يمكن أن ينفيه، لأنه من المحتمل ومن الممكن عادة وطبا وواقعيا أن تحمل بالمفاخدة، بأن يكون هناك مع المداعبة وتتأثر رغبتها ويسيل ماؤها ويتفق ماؤها مع ماء الرجل في الفخذين، فيسري المني مع الرطوبة إلى الرحم فتحمل. وقد جاء مصداق ذلك في من سألوا عن العزل، فقال: إن أحدكم إذا أراد الله خلق الولد من مائه جاء الولد ولو ألقى ماءه على حجر. وش دخل الحجر بالولد؟ قالوا: قد يقذف الماء على الحجر وتأتي المرأة وتستجمر بهذا الحجر فيسري مما في الحجر إليها فتحمل. وقضية التلقيح الصناعي موجودة في العرب وغير العرب، وهي مشهورة حتى في الحيوانات، يحتفظ بماء الفحول بطريقة صناعية ثم ينقلونه إلى الإناث وتحمل الأنثى بذاك الماء المحفوظ عن طريق إدخاله صناعيا. وكذلك المرأة إذا أدخلت ماء الرجل دون أن يطأها أو دون أن يراها ووقعت جرائم وأحداث، تطلب المرأة من جارتها أو صديقتها أن تأتي لها من ماء زوجها فتأخذه وتتحمل به فتحمل وتنسب الولد لأبيه لزوجها. فكونه يمكن أو يحتمل واحد في الألف في العشرة آلاف أن يكون الحمل بدون إيلاج، إذن الحمل ليس دليلا. وحد الزنا لا يقام إلا على دلالة قطعية، كما استفصل صلى الله عليه وسلم من ماعز: لك جنون، شربت خمر، لا لا لا، فعلت، لعلك غمزت، لعلك فاخذت، لعلك، كل هذا يقول لا لا، ثم يأتي باللفظ الصريح ولم يكني. كل ذلك نفيا للشبهة وتثبتا لثبوت الحد ليقيمه، لأنها نفس تزهق، فلا بد من التثبت الذي يعادل إزهاق النفس وحرمتها عند الله. هذا موضوع الحبل. ويتفقون على أنه لو جاءت امرأة غريبة إلى بلدة وهي حامل وليس معها أحد، وقيل لها: من أين هذا الحامل؟ قالت: زوجي تركت في البلد، زوجي توفي، زوجي كذا، طلقني. قبل منها ولا يتعرض إليها. إذن الحبل هو مذهب عمر رضي الله تعالى عنه ومن سلك مسلكه، ولكن الجمهور على أن الحبل لا يكون دليلا. وجاءت أحداث كما قالوا إن عمر رضي الله تعالى عنه كان بمنى فإذا بامرأة متينة بدينة طايحة والناس يكاد يقتلونها من الزحام، فأنخذها وقال: ما بالك؟ فإذا بها حامل. قال: ما هذا؟ قالت: والله يا أمير المؤمنين، إني ثقيلة الرأس في النوم فنمت ولم أصح ولم أشعر إلا الرجل قام عني وانطلق، والله ما أدري كيف يكون هذا، هو إنسي ولا جني ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وما شعرت، فتركها. فهذا حمل بين يدي عمر، وهذا اعتراف منها، وإن كانت لم تعين ولكن أيضا اعتبرها معذورة بنومها وكالتي اغتصبت. والمغتصبة أو المكرهة: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا إيش، فإن أكرهتموهن فإن الله من بعد إكراههن إيش غفور رحيم. وأجمعوا على أن عليها فامتنعت، لأنه لم يعلن. تقول: ففضخ الماء بين فخذي فسر الماء فحملت. وهذا معروف عند علماء الولادة وأمراض النساء أن الحيوان المنوي له استطاعة أن يعيش 6 ساعات بعد خروجه، الحيوان السليم، وأن يسبح 10 سنتي يمكن في 2 أو 3 دقائق. فإذا كان بين الفخذين رطب وسر الماء مع الرطوبة إلى داخل الفرج ثم إلى الرحم تحمل. ولهذا المرأة إذا أخذت من ماء الرجل بدون علمه أو رغما عنه وأدخلته تحمل، وهو التلقيح الصناعي. ومن هنا نهى صلى الله عليه وسلم أن يضاجع الأخ أخته بعد 7 سنوات إلى 10، واضربوهم عليها ليش؟ لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، ما هي كراهية ولكن حفاظا، يحتلم وهي جنبه. المهم قال طيب، ونبه على أهله وأهلها، إذا عاد من سفري فليكن أول من يكلمه عمر. جاء الرجل، تعالى، ماذا كان منك عند سفرك؟ أخبره الصدق، جئت أوادع أرحامي ولم أجد أحد، فحصل كذا وكذا وكذا وذهبت. فصادق قوله قول الفتاة، وعلم عمر أن الحمل من هذا الماء، لأنه ظهر حملها في غيابه، فلم يثرب عليها ولم يتهمها واقتنع بذلك. فيهمنا في التحفظ من ماء الرجل عن المرأة، وسيأتي لهذا محل البيان عند قول عمر، إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل. والله تعالى أعلم.